بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. موضوع الفلسفة ومسائلها. ثبت لدينا مما ذكرناه سابقا أن أفضل سبيل لتعريف علم ما، قال المصنف، فأحيانا تكون هذه المعلومات بديهية ومستغنية عن التوضيح والاكتساب، وعندئذ لا توجد لدينا مشكلة، ولكنه أحيانا أخرى لا تكون بديهية، وإنما هي بحاجة إلى إثبات وتبيين. كان الكلام في مبادئ العلوم، وقلنا بأن مبادئ العلوم تنقسم إلى مبادئ تصورية ومبادئ تصديقية، والمراد من المبدأ التصوري هو ما يبحث فيه عن ماهية الموضوع ومفهومه، والمراد من المبدأ التصوري هو ما يبحث فيه عن ماهية الموضوع ومفهومه، والمراد من المبدأ التصديقي هو ما يبحث عن وجود الموضوع وعدم وجوده. فمثلا عندما نأتي إلى موضوع علم الطبيعيات نقول أن موضوعه هو الجسم، فهنا يوجد سؤالان. السؤال الأول، ما هو الجسم؟ وهو السؤال عن ماهية الشيء حقيقة. فيقال مثلا الموجود الذي له أبعاد ثلاثة، أو له امتداد في الأبعاد ثلاثة من الطول والعرض والعمق مثلا. إذا اتضحت حقيقة الجسم يأتي السؤال الثاني، وهو أنه هل الجسم موجود أو أنه ليس بموجود. فهنا تارة يفرض أن الدليل على وجوده موجود وأخرى لا. فإن فرض أن الدليل موجود يثبت لنا حقيقة الجسم فنقول الجسم موجود، وإن لم يكن دليل على إثبات الموضوع فنقول الجسم ليس بموجود. ومن هنا يأتي هذا السؤال الثالث، وهو أنه هل يشترط في جميع ما يرتبط بالمبادئ التصورية للعلوم والمبادئ التصديقية للعلوم أن تكون دائما بديهية، أو أن تكون دائما نظرية، أو أنه يمكن أن تكون بعضها بديهية وبعضها نظرية؟ فمثلا السؤال عن الجسم الطبيعي الذي له امتداد في الأبعاد الثلاثة، الجسم الطبيعي ما هو؟ هذا أمر نظري يحتاج إلى دليل وإلى برهان وإلى تصور لما هو الجسم الطبيعي، فيمكن السؤال عنه بما هو. ثم بعد ذلك يسأل عن وجوده وعدم وجوده، لأن وجود الجسم الطبيعي ليس أمرا بديهيا، وإنما إذا وجد الدليل عليه فهو موجود، وإن لم يوجد دليل فهو غير موجود. ولكن نحن بعض الأحيان نجد أن موضوع بعض العلوم فيما يرتبط بحقيقته وفيما يرتبط بوجوده أمر بديهي لا يتحمل الإثبات، لا يحتاج بل ولا يتحمل الإثبات. من قبيل ماذا؟ من قبيل ما سيأتي في موضوع الفلسفة، أن موضوع الفلسفة هو الموجود بما هو موجود، ومفهوم الوجود ومفهوم الموجود من أبدأ التصوريات الموجودة عند الذهن، لما ذكرنا فيما سبق أنه لا يوجد مفهوم أوضح من الوجود حتى يكون معرفا للوجود. فإذا ما هو الوجود؟ الجواب أمر بديهي، الوجود هو الوجود لا أنه شيء آخر. هل الوجود متحقق أو ليس بمتحقق؟ الجواب أيضا أن الوجود متحقق، يعني أنه نحن بعد أن قطعنا دابر السخطة، وقلنا أنه توجد هناك واقعية. إذا تذكرون قلنا أن هذه الواقعية أمر بديهي لا تحتاج إلى إثبات ولا تحتاج إلى دليل، يعني هناك واقع يكون منشأ لترتب الآفاق. فإذا تارة أن موضوعات بعض العلوم فيما يرتبط بما هو فيها وفيما يرتبط بهل هو فيها تكون بديهية، وأخرى تكون نظرية. إذا كانت فيما يرتبط بالمبدأ التصوري والمبدأ التصديقي الوضع في الموضوع المنظور في الموضوع أمر بديهي، فهنا لا نحتاج إلى استدلال وإلى دليل لبيان ما هو الموضوع ولإثبات وجود الموضوع. وأما إذا كان الموضوع ما هو فيه وهل هو فيه أمر نظري، فهنا نحتاج إلى برهان وإلى دليل لبيان حقيقة الموضوع ولبيان أن الموضوع موجود أو لا. فلهذا يقول فأحيانا تكون هذه المعلومات، يعني ما يرتبط بماهية الموضوع ومفهومه وما يرتبط بمعرفة وجود الموضوع وما يرتبط بمعرفة الأسس التي يتم بفضلها إثبات مسائل ذلك العلم، هذه الأمور الثلاثة تارة تكون هذه المعلومات بديهية ومستغنية عن التوضيح والاكتساب، ليست نظرية، وعندئذ لا توجد لدينا مشكلة فيما يرتبط بالسؤال عن حقيقة الموضوع وبالسؤال عن إثبات الموضوع وعدم إثباته. ولكنه أحيانا أخرى لا تكون هذه المعلومات عن هذه الأمور الثلاثة بديهية، وإنما هي بحاجة إلى إثبات وتبيين، يعني أمور نظرية. مثلا نحن عندما نريد أن نعتمد على خبر الواحد في استنباط الأحكام، هذا هل هو بديهي أو نظري؟ أمر النظر يحتاج إلى دليل لكي يقول لنا أن خبر الواحد حجة في استنباط الأحكام الشرعية. ولكن عندما نريد أن نعتمد على أن اجتماع النقيضين محال وأن اجتماع النقيض ارتفاع النقيضين محال، هذا بديهي أو نظري؟ أمر بديهي لا يحتاج إلى إثبات، لا يحتاج إلى دليل لكي يكون هذا الطريق وهذا الأسلوب من الاستدلال صحيحا في طريق استنباط تلك المسائل وتلك الأحكام. إذن فيما يرتبط بما هو وهل هو والأسلوب والمنهج لتحقيق تلك المسائل، تارة تعتبر هذه المعلومات بديهية فلا نحتاج إلى إثبات ودليل، وأخرى تكون ماذا؟ نظرية. أو بعض الأحيان يمكن أن تكون بعضها بديهية وبعضها نظرية، فالبديهية لا تحتاج إلى دليل والنظرية تحتاج إلى دليل. مثلا قد يكون وجود موضوع ما مثل روح الإنسان، افترضوا بأنه في علم النفس الفلسفي محل البحث، موضوع البحث ما هو؟ هو نفس الإنسان. يقع البحث في أن ما هو النفس أولا، وثانيا هل النفس موجودة، وثالثا ما هو الأسلوب والمنهج المتبع في تحقيق المسائل المرتبطة بعلم النفس الفلسفي. مثلا قد يكون وجود موضوع ما مثل روح الإنسان مورد الشك والترديد، فيحتمل أن يكون شيئا متوهما وغير حقيقي. ولقائل كما أنه أنكره جملة كثير من الفلاسفة الماديين أنكروا أن هناك شيء وراء المادة يسمى روح، يسمى أمر مجرد، نفس مجردة. وهنا يقع البحث، لو كان أمرا ضروريا، لو كان أمرا بديهيا لما أنكر ولما وقع التشكيك فيه، ولكنه أمر نظري فيحتاج إلى دليل إلى إثبات لكي نثبت أنه موجود أو ليس بموجود. وفي هذه الصورة لا بد من إثبات وجوده الواقعي، يعني لا بد من إقامة الدليل لإثبات وجوده الواقعي، وكذا الأسس التي يبنى عليها محل مسائل علم ما قد ينالها الشك، يعني المناهج المتبعة قد تكون مورد الشك وقد تكون بديهية. وحينئذ لا بد من إثبات تلك الأسس قبل كل شيء، وإلا فإن النتائج التي تتفرع عليها تكون فاقدة لليقين. يعني إذا لم نتحقق من صحة المناهج والأساليب المتبعة في تحقيق المسائل، فتلك النتائج وتلك الأمور التي نصل إليها من خلال تلك المناهج لا تكون هي اليقين المطلوب، اليقين المنطقي. لأنه لا بد أن يعلم، نحن عندما نقول نريد في الفلسفة الوصول إلى اليقين، مرادنا من اليقين هنا اليقين المنطقي، أو بتعبير بعض أساتذتنا اليقين الرياضي. يعني أن المحمول لا نكتفي في اليقين المنطقي، أن نقول أن المحمول ثابت للموضوع، ولكنه في اليقين المنطقي بإضافة ذلك نحتاج إلى استحالة انكفاف المحمول عن الموضوع. ذكرنا هذا البحث لعله في البحوث السابقة، أنه تارة أنا أقطع بأن زيد قائم، ولكن هل يستحيل أن يكون زيد غير قائم بأن أكون أنا مشتبه وزيد في الواقع غير قائم؟ لا يستحيل ذلك. فإذا ثبوت المحمول للموضوع شيء، واستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع شيء آخر. نحن في اليقين المنطقي نشترط أولا أن يكون المحمول ثابتا للموضوع. يعني عندما نقول الله موجود، يعني المحمول وهو الوجود ثابت لهذا الموضوع وهو الله. وثانيا ويستحيل أن لا يكون موجودا، لأنه لو مرر أنه لا يستحيل يقولون يلزم تناقض منطقي. ثم اشترطوا شرطين آخرين، قالوا وأن الجزم الأول، يعني اليقين الأول في أن المحمول لا ينسلق عن الموضوع، لا بد أن يكون جزما لا يزول دائما. وأن الجزم الثاني وهو أنه يستحيل الانفكاك، لا بد أن يكون جزما لا يزول أي دائما. إذا توفرت هذه الأركان الأربعة عند ذلك نسمي القضية متيقنة في المنطق. مرادنا من اليقين الذي نذكره هنا مو اليقين الأصولي، مو اليقين العرفي، مو اليقين العقلائي، مراد اليقين هنا اليقين المنطقي، وهو الجزم بثبوت المحمول للموضوع، والجزم باستحالة انفكاك المحمول للموضوع، وأن الجزم الأول جزم لا يزول، وأن الجزم الثاني جزم لا يزول. إذا توفرت هذه الأركان الأربعة عند ذلك يقال أن القضية يقينية، يعني يقينية في المنطق. فلهذا يقول وإلا فإن النتائج التي تتفرع عليها تكون فاقدة لليقين، يعني لليقين المنطقي، ومحرومة من القيمة العلمية التي نريدها في المنطق وفي الفلسفة. ومثل هذه الأمور الثلاثة التي تقدم الكلام عنها تسمى بمبادئ العلوم، ويقسمونها إلى المبادئ التصورية كما في الأمر الأول، وإلى المبادئ التصديقية كما في الثاني والثالث. فإن الأول مبدأ تصوري، والثاني والثالث تسمى من المبادئ التصديقية. إذن فالمبادئ التصورية هي ماذا؟ هي تعاريف الأشياء المبحوث عنها وبيان ماهياتها. عندما نقول ما هو علم الطبيعيات، يقال الجسم، تعريف الجسم هذا يسمى مبدأ تصوري، وجود الجسم يسمى مبدأ تصديقي. وتطرح عادة بصورة متقدمة أو مقدمة في نفس ذلك العلم، حيث أن المبادئ التصورية لا تكون من مسائل ذلك العلم. نحن عندما نأتي إلى علم الطبيعيات نبحث في الطبيعيات المحمولات التي ترد على الموضوع. الجسم الطبيعي ما هي محمولاته؟ أما نفس الجسم الطبيعي مبدأه التصوري، مبدأه التصديقي، هذا ليست من مسائل ذلك العلم، وإنما هي من مقدمات ذلك العلم. وتطرح عادة بصورة مقدمة في نفس ذلك العلم، ولكن المبادئ التصديقية للعلوم تكون مختلفة. وفي أغلب الأحيان يتم البحث عن المبادئ التصديقية في علوم أخرى، كما أنه مثلا نجد أنه في علم الطبيعيات نحن لا نبحث عن أن الجسم الطبيعي موجود أو لا، أين نبحث هذا؟ نبحثه في الفلسفة، في الأمور العامة، نبحث في الأمور العامة أن الجو أن الموجود إما واجب وإما ممكن، والممكن إما جوهر وإما عرض، والجوهر إما جسم وإما عقل وإما نفس وإما صورة جسمية وإما هيولة، ثم نبحث عن أقسام الجوهر عن الجسم وأنه موجود أو ليس بموجود. فإذا ثبت أن الجسم الطبيعي موجود يعطى هذا الموضوع بيد من؟ بيد عالم الطبيعة، يقول الآن ابحث عن عوارضه الذاتية. وكذلك في علم الأخلاق الفيلسوف أول يثبت أن هناك نفس وأن هذه النفس مجردة، عند ذلك يعطيها بيد عالم الأخلاق، يقول ابحث ما هي أمراض النفس الإنسانية وكيف تعالج هذه الأمراض فيوجد علم الأخلاق. ولكن إثبات موضوع علم الأخلاق هذا ليس بعهدة علم الأخلاق نفسه، وإنما بعهدة علوم أخرى. فلهذا أنتم تجدون في جملة من الأحيان أن المبادئ التصورية يعني تعريفات موضوع العلم تبحث في نفس ذلك العلم، ولكن أن العلم موضوعه موجود أو ليس بموجود هذا لا يبحث عن ذلك العلم. فمثلا عندما تأتون إلى علم النحو تسألون ما هو موضوعه، تقولون الكلمة، تعرفون الكلمة، لكن لا تسألون هل أن الكلمة موجودة أساسا، هل عندنا في عالم الوجود شيء اسمه الكلمة أو ليس عندنا ذلك. الذي يبحثه النحوي العوارض التي تعرض على الكلمة، المحمولات التي تحمل على الكلمة. قال ولكن المبادئ التصديقية للعلوم تكون مختلفة، وفي أغلب الأحيان يتم البحث عنها في علوم أخرى. وكما أشرنا من قبل فإن فلسفة أي علم في الواقع هو علم آخر يتضمن بيان وإثبات أسس ذلك العلم ومبادئه. إذا تذكرون في صفحة 63 أشرنا إليه فيما سبق، قلنا بأنه قد يسمى يطلق فلسفة العلم ويراد منه البحث عن أسس علم آخر، ولكنه أحيانا في صفحة 62 آخر السطر يستعمل هذا التعبير بمعنى آخر، يعني فلسفة العلم، وهو الإشارة إلى الأصول والأسس التي، وحسب الإصطلاح فإنه يستعمل للإشارة إلى مبادئ علم آخر فيسمى فلسفة العلم. والبعض يلحق بهذه المبادئ مواضيع من قبيل نظرة تاريخية إلى ذلك العلم، مؤسس ذلك العلم ونحو ذلك التي سميناها في الرؤوس الثمانية. قال يتضمن بيان وإثبات أسس ذلك العلم ومبادئه، وبالتالي فإن أعم مبادئ العلوم يتم البحث عنها في الفلسفة الأولى أو الميتافيزيقية. ومن هنا يتضح نقطة مهمة، وهو أن كل العلوم في النتيجة تحتاج إلى الفلسفة الأولى، بخلاف الفلسفة الأولى فإنها لا تحتاج في أي شيء إلى غير الفلسفة. كل العلوم الأخرى لا أقل في إثبات موضوعاتها تحتاج إلى ماذا؟ إلى الفلسفة الأولى. ولكن هل أن الفلسفة الأولى في إثبات موضوعها، في بيان تعريف موضوعها تحتاج إلى علم آخر؟ نقول لا. لماذا؟ لأن تعريف العلم تعريف الموجود المطلق بديهي، وإثباته وثبوته ماذا؟ أيضا بديهي. ونستطيع أن نذكر من جملتها، أي من جملة تلك المسائل، أصل العلية الذي يستخدمه العلماء في جميع العلوم التجريبية. عندما يقومون بتجربة يقولون بأن هذه المقدمات توصلنا إلى هذه النتائج، فهذا مبني على أصل العلية. لو لم تكن هناك رابطة ضرورية بين المعلول والعلة، فلما من خلال المعلول لا نصل إلى العلة، ولا من خلال العلة نصل إلى المعلول. إذن أصل وجود علاقة ضرورية بين العلية والمعلولية هذا يثبت أين؟ في الفلسفة، ولكنه تطبيقاته تكون في العلوم الأخرى. ونستطيع أن نذكر من جملتها أصل العلية الذي يستخدمه العلماء في جميع العلوم التجريبية، بل إن البحوث العلمية تتوقف على قبول هذا الأصل ابتداء. لولا هذا الأصل لما أمكن إثبات قانون واحد علميا. لماذا؟ لأن الكشف عن علاقات العلية والمعلولية بين الظواهر يشكل المحور لتلك القوانين ولتلك البحوث العلمية. ولكن هذا الأصل وهو مبدأ العلية ليس بذاته ليس قابلا للإثبات في أي علم تجريبي، وإنما يجري البحث عن هذا الأصل في الفلسفة الأولى. موضوع الفلسفة ومسائلها. إذن إلى هنا انتهينا من مبادئ الفلسفة، من المبادئ التصورية والتصديقية للفلسفة، وقلنا بأن المبدأ التصوري والتصديقي للفلسفة كلاهما بديهيون. فما هو موضوع الفلسفة وما هي مسائل الفلسفة؟ الأخوة يتذكرون نحن أجرنا في البحوث السابقة من أن خير ميزان وضابط لتمييز العلوم بعضها عن بعض إنما يكون عن طريق ماذا؟ عن طريق الموضوع، يعني تمايز العلوم بالموضوعات خير أسلوب وطريق وضابط لتمييز العلوم، لا تمايز العلوم عن طريق الأهداف ولا تمايز العلوم عن طريق الأساليب، لأنه كثيرا ما يقع تداخل في تلك الأساليب والمناهج الأخرى والضوابط الأخرى بخلافه فيما يرتبط بالموضوع، فإنه لا يوجد فيه أي تداخل. فلهذا يقول: ثبت لدينا مما ذكرناه سابقا أن أفضل سبيل لتعريف علم ما هو أن نعين موضوع ذلك العلم، ولكن وأن نلتفت إلى قيود ذلك العلم إن كانت له قيود، لأننا ذكرنا أنه بعض الأحيان يقال أن الموضوع علم النحو هو الكلمة، ولكن بعد التحقيق تبين ليس موضوع علم النحو هو مطلق الكلمة، بل الكلمة من حيث الإعراب والبناء موضوع علم النحو وهكذا. ثم نستعرض مسائل ذلك العلم بعنوان كون تلك المسائل قضايا لها محور واحد. إذا ذكر الأخوة أيضا أشرنا من أن مسائل علم واحد كلها تدور ماذا؟ حول محور واحد، ذلك المحور الواحد هو موضوع العلم. ثم نستعرض مسائل ذلك العلم بعنوان كون تلك المسائل قضايا، تلك القضايا لها محور واحد، ذلك المحور الواحد هو موضوع ذلك العلم، هو ذلك الموضوع المذكور. ومن ناحية أخرى، في بعض الأحيان كيف نعين الموضوع؟ يقول المصنف: في بعض الأحيان نحن نأتي إلى المسائل، نحن ندقق في المسائل المبحوث عنها، نجد أن هذه المئة مسألة كلها تدور حول محور واحد، فنقول إذا موضوع هذه المئة مسألة هذا المحور أليس، هذا الموضوع أليس. مثلا عندما نأتي إلى المسائل التي ترتبط بمعرفة الربوبية، نجد أن هذه المسائل كلها تدور حول محور واحد، وهو إثبات وجود الله، إثبات أسمائه، إثبات صفاته، إثبات أفعاله، آثاره، قدرته، سمعه، بصره ونحو ذلك، كلها تدور حول محور واحد وهو ما يرتبط بالله سبحانه وتعالى، بهذا الموجود الواجب الوجود. فيسمى أن موضوع هذا العلم ما هو؟ هو الحق سبحانه وتعالى. وفي هذا العلم نبحث ماذا؟ في المسائل التي ترتبط بوجود بإثباته بذاته بأسمائه بصفاته ونحو ذلك. إذن التدقيق والتأمل في موضوعات المسائل الجزئية بعض الأحيان ماذا؟ تهدينا إلى أن موضوع هذه المسائل، المحور الذي تدور عليه هذه المسائل هو ماذا؟ هو الموضوع عليه أو الموضوع باء. ولهذا يقول: ومن ناحية أخرى فإن تعيين الموضوع وقيود الموضوع يكون تابعا للمسائل التي أخذ بعين الاعتبار طرح تلك المسائل في علم خاص، أي أنه أي تعيين الموضوع وتعيين قيوده متوقف إلى حد ما على الوضع والاتفاق يعني أنه لا بد أن نتأمل أن هذه المسائل تدور حول ماذا؟ وافترض أن هذه المجموعة من المسائل تدور حول المحور أليس، فنقول إذا موضوع هذه المسائل ماذا؟ المحور أليس. مثلا إذا أخذنا بعين الاعتبار عنوان الموجود، ستأتي الإشارة بعد ذلك إلى أنه ما هو الفرق بين الوجود وبين الموجود، وأنه أساسا هل يوجد فرق بين الوجود والموجود أو لا يوجد هناك فرق بين الوجود والموجود. مثلا إذا أخذنا بعين الاعتبار عنوان الموجود الذي هو أعم المفاهيم، لا يوجد مفهوم في الذهن أعم من مفهوم الموجود، طبعا أعم المفاهيم الحقيقية جميعا لا المفاهيم الاعتبارية، وإلا توجد هناك لعله مفاهيم اعتبارية ليست داخل تحت مفهوم الموجود، ولكن كل ما يرتبط بالعلوم الحقيقية التي ذكرناها أعم المفاهيم فيها ماذا؟ الموجود. ومن هنا قلنا أنها أبدأ التصورات الموجودة عند الذهن، لأنه لا يوجد أعرف منها عند الذهن حتى تجعل معرفا للموجود. قال مثلا إذا أخذنا بعين الاعتبار عنوان الموجود الذي هو أعم المفاهيم للأمور الحقيقية، فسوف نرى أن جميع موضوعات المسائل الحقيقية تكون داخلة تحت ظل ذلك العنوان، فسواء كان موضوع ذلك العلم هو الطبيعية أو كان ذلك العلم هو الرياضيات، هذا في العلوم النظرية، أو كان فيما يرتبط بالعلوم العملية. كل هذه العلوم المتعددة لو تأملنا في موضوعاتها نجد جميعا يصدق عليها أنها موجودة داخلة تحت مفهوم الموجود. فإذا جعلنا الموجود موضوع أحد العلوم، فلو قلنا أن موضوع العلم أليف وماذا؟ الموجود بما هو موجود، من الواضح أن هذا العلم أليف يكون شاملا لكل تلك العلوم الحقيقية من الإلهية والطبيعية والرياضية على النظري وعلم الأخلاق والسياسة وتدبير المنزل ونحو ذلك، هذا في العلوم العملية. فإذا جعلنا الموجود موضوع أحد العلوم فسوف يشمل ذلك الموضوع جميع مسائل العلوم الحقيقية، وهذا العلم هو الفلسفة بالاصطلاح القديم. إذا يتذكرون الإخوة قلنا أن الفلسفة بالاصطلاح القديم كانت تطلق ويراد منها جميع العلوم النظرية والعملية الحقيقية، ولكن الحديث عن مثل هذا العلم الجامع الشامل لا ينسجم مع أهداف تفكيك العلوم وفصلها. قلنا بأنه أن هناك أهداف لفصل العلوم، فصل بعضها عن البعض. وجود علم بهذه السعة هذا لا ينسجم مع تلك الأهداف التي ذكرناها لفصل العلوم ولتمييز بعضها عن البعض الآخر. فلا بد إذن من الأخذ بعين الاعتبار موضوعات أكثر تحديدا لنظر بتلك الأهداف التي ذكرناها لفصل العلوم ولتمييز العلوم بعضها عن بعض. والمعلمون القدماء اهتموا أولا بفئتين من المسائل النظرية، وهي ما سميناها فيما سبق بالرياضيات والطبيعيات. فالمعلمون القدماء اهتموا أولا بفئتين من المسائل النظرية، ولكل من الفئتين محور خاص. محور الأول مطلق الجسم، والمحور الثاني المقدار بما هو مقدارون، وأطلقوا على إحداهما اسم الطبيعيات، وعلى الأخرى يعني على الفئة الأخرى اسم الرياضيات. ثم قسموا كلا منهما يعني من الطبيعيات إلى أقسام ثمانية كما ذكرنا، والرياضيات إلى أقسام أربعة، ثم قسموا كلا منهما إلى علوم أكثر جزئية، وذلك بتحديد الموضوع أكثر فأكثر، فقسمت العلوم أو وجدت شعب أصغر فأصغر. وهناك فئة ثالثة من المسائل النظرية، ولكنها لا أن موضوعها الجسم ولا موضوعها المقدار، وإنما موضوعها الحق سبحانه وتعالى. وهناك فئة ثالثة من المسائل النظرية تدور حول الله، حول هذا المفهوم، حول مصداق هذا المفهوم، وأنه موجود أو ليس بموجود، وإذا كان موجود ما هي صفاته الذاتية، ما هي صفاته الفعلية، ما هي صفاته الحقيقية، ما هي صفاته الإضافية ونحو ذلك. وقد أطلقوا على هذه الفئة الثالثة اسم معرفة الربوبية. ولكنه هؤلاء بعد أن قسموا العلوم إلى هذه الأقسام الثلاثة، يعني العلوم النظرية قسموها إلى الطبيعيات والرياضيات ومعرفة الربوبية، وجدوا أن هناك جملة من المسائل لا تختص بهذا العلم أو هذا العلم أو ذاك العلم، وإنما مسائل عامة تشمل الوجود بما هو وجود، تشمل الموجود بما هو موجود، كل ما هو موجود فتوجد مثل هذه الأحكام فيه. من هنا اضطروا إلى أن يوجدوا قسما رابعا من العلم سموه ما بعد الطبيعة. وحيث أن هذا القسم لم يكن يستطيعوا أن يضعوه في الرياضيات لأنه لا يختص بالرياضيات، ولا في الطبيعيات لأنه لا يختص بالطبيعيات، ولا في معرفة الربوبية لأنه لا يختص بها، من هنا اضطروا أن يفصلوا مسائل هذه الفئة الرابعة عن هذه العلوم الثلاثة. وحيث أنهم كانوا يبحثون عن هذا النحو من المسائل بعدما يبحثون عن الطبيعيات فسميت ما بعد الطبيعة. هذا الذي ذكرناه فيما سبق، بأنه لماذا سميت هذه المسائل الأمور الكلية بما بعد الطبيعة أو الميتافيزيقية؟ قلنا حيث أنه من المتعارف كانت هذه المسائل النظرية التي لا ترتبط بالرياضيات والطبيعيات ومعرفة الربوبيات كانت تبحث ما بعد الطبيعة مباشرة، فسميت ماذا؟ بما بعد الطبيعة أو الميتافيزيقية، وهي التي سميت في العصر الإسلامي بالأمور العامة، وهي التي سميت بالفلسفة الكلية، وهي التي سميت بالفلسفة الأولى، وهي التي سميت بالإلهيات بالمعنى العام، في مقابل معرفة الربوبية التي هي الإلهيات بالمعنى الخاص. قال: وبقيت فئة أخرى من المسائل العقلية النظرية، وهي تتميز بموضوع أكثر شمولا من الموضوعات المذكورة في الرياضيات أو الطبيعيات أو معرفة الربوبية، بحيث أنه لا يختص بموضوع خاص. والظاهر أنهم لم يجدوا لهذه المسائل اسما خاصا مناسبا، وبمناسبة البحث عن هذه المسائل بعد الطبيعيات أطلقوا على هذه الفئة الرابعة اسم ما بعد الطبيعة أو الميتافيزيقية. ومكانة هذه المسائل، يعني هذه الفئة الرابعة، نسبتها إلى الأقسام الثلاثة، نسبة ماذا؟ نسبة الجسم المطلق إلى الأقسام السبعة من الطبيعيات. إذا يتذكر الإخوة، نحن ذكرنا في الطبيعيات كانت توجد أقسام ثمانية، ولكن في القسم الأول الذي هو السماع الطبيعي أو سمع الكيان كانوا يبحثون عن أحكام الجسم المطلق. هنا أيضا نبحث في الإلهيات بالمعنى الأعم أو فيما بعد الطبيعة، نبحث عن أحكام الموجود المطلق بما هو موجودون، لا هذا الموجود بخصوصه، هذا الموجود بخصوصه. وبعبارة الحكماء، قبل أن يتخصص بتخصص رياضي أو بتخصص طبيعي. ومكانة هذه المسائل بالنسبة إلى سائر مسائل العلوم النظرية هي نفس مكانة السماع الطبيعي بالنسبة إلى العلوم الطبيعية. فكما أن الجسم المطلق قد جعل موضوعا لهذا العلم، يعني للسماع الطبيعي، فكذلك الموجود المطلق أو الموجود بما هو موجود قد جعلوه موضوع علم ما بعد الطبيعة، لكي يتسنى لهم للحكماء أن يتناولوا في هذا العلم المسائل التي لا تختص بموضوعات العلوم الخاصة بالرياضيات بالمعرفة الربوبيات الطبيعيات. وإن كانت قال قائل، يعني أن المسائل التي تبحث فيما بعد الطبيعة شاملة لكل الأقسام، نقول ليست كلها شاملة لكل الأقسام، ولكنه ماذا؟ في بعض الأحيان كلها شاملة لكل الأقسام، وفي بعض الأحيان شاملة لأكثر الأقسام. هذا الإشكال الذي أشرنا إليه في المحاضرة السابقة وأجبنا عنه. وإن كانت كل هذه المسائل التي تبحث في الإلهيات بالمعنى العام أو في الفئة الرابعة لا تشمل جميع الموجودات، بل تشمل بعض الأحيان أغلب الموجودات، وبهذه الصورات وجد علم خاص يسمى بما بعد الطبيعة أو الميتافيزيقية، ثم سمي بعد ذلك هذه الفئة الرابعة بالعلم الكلي أو الفلسفة الأولى. وكما أشرنا من قبل فإنه في العصر الإسلامي كانوا يدمجون مسائل الميتافيزيقية بمسائل معرفة الله ويسمونها ماذا؟ الإلهيات بالمعنى الأعم، في مقابل ماذا؟ معرفة الحق ومعرفة الربوبية، الإلهيات بالمعنى الأخر. وأحيانا ولكنه نحن نجد في كتب الإسلاميين في بعض الأحيان تحت عنوان الفلسفة بإضافة الأمور العامة وبإضافة معرفة الحق سبحانه وتعالى توجد هناك مسائل وبحوث لا ترتبط بالإلهيات بالمعنى الأعم والإلهيات بالمعنى الأخص، من قبيل ماذا؟ من قبيل علم المعاد، من قبيل المسائل المتعلقة بالنبوة، المسائل المتعلقة بالإمامة. نجد أن الشيخ الرئيس في كتابه المفصل الشفاء في إلهيات الشفاء هناك تحت عنوان الفلسفة، يعني أولا يبحث المنطق ثم يبحث الطبيعيات ثم يبحث الرياضيات ثم يأتي إلى بحث ماذا؟ الإلهيات. تحت عنوان الإلهيات يبحث الأمور العامة ويبحث معرفة الله سبحانه وتعالى، ثم يبحث في المعاد ويبحث في الإمامة والنبوة وغير ذلك. فهنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه واقعا أن كل هذه المعارف لها موضوع واحد، أو هذه علوم متعددة ليس لها جامع واحد. يقول وأحيانا كانوا يضمون إليها، يعني إلى الفئة الرابعة بالمناسبة، مسائل أخرى مثل المعاد وأسباب سعادة الإنسان الأبدية وحتى بعض مواضيع النبوة والإمامة أيضا، كما يلاحظ ذلك في إلهيات الشفاء للشيخ الرئيس. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه الإلهيات بالمعنى الأخر، الإلهيات بالمعنى الأخر، المعاد، الأخلاق، الإمامة، النبوة ومسائل من هذه القبيل، أساسا واقعا هل يوجد لها محور واحد أو لا يوجد؟ يقول هنا المصنف بأن بعض الحكماء حاول أن يتكلف بأن يوجد محورا واحدا لجميع هذه المسائل، هذه المسائل جميعا حاول أن يتكلف لها موضوعا واحدا محورا واحدا تكون جميع هذه المسائل تدور حول ذلك المحور الواحد، ولكنه هو يقول بأن هذا غير ممكن أو لا يحلو من تكلفين، لأن كل مجموعة من هذه المسائل لها محورها الخاص بها، هذه المسائل جميعا لا يمكن أن يكون لها محور واحد. يقول وإذا كان لابد من اعتبار جميع هذه المواضيع مسائل أساسية لهذا العلم الذي هو الفئة الرابعة التي هي الفلسفة، بحيث لا يعد ذكر بعض هذه المسائل تفصلا واستطرادا، فإنه ماذا يستلزم؟ فإنه يستلزم أن نعتبر موضوع هذا العلم واسعا جدا، بحيث يكون شاملا للمسائل التي يبحث عنها في الإلهيات بالمعنى العام والإلهيات بالمعنى الأخص والمعاد والإمامة والنبوة وهكذا. ولعل تعيين موضوع واحد لمثل هذه المسائل المختلفة ليس أمرا سهلا، ومن هنا فقد بذلت جهود متواصلة لتعيين هذا الموضوع وبيان أن جميع هذه المحمولات هي من أعراض الذاتية للموضوع، ولكن تلك المحاولات لم تكن موفقة تماما. إن شاء الله سيأتي بحثه بعد ذلك في أنه أساسا نحن عندما نقول مسائل العلم مرادنا أن المسائل لا بد أن تكون محمولات ذاتية لموضوع العلم. قبل قائل أن يقول ما هو الفرق بين المحمول الذاتي والمحمول غير الذاتي، هنا بلا بأس الإشارة إجمالا تفصيله إلى دراسات أعمق، موقول إلى دراسات أعمق، وهو أنه تارة أن المحمول في قضية من القضايا يحمل على ذلك الموضوع بلا توسط شيء آخر، يعني هذا الموضوع بذاته يمكن أن يحمل عليه هذا المحمول، من قبيل ماذا؟ من قبيل جنابك عندما تقول الموجود بما هو موجود إما واجب وإما ماذا؟ ممكن. فهنا الوجوب والإمكان محمولان موضوعهما ماذا؟ الموجود. وحمل الموجودية والوجوب والإمكان على الموجود لا يحتاج إلى توسط شيء آخر. هذا يسمى محمول ذاتي، عرب ذاتي، في مقابل ماذا؟ في مقابل العرب الغريب، وهو الذي لكي يحمل على موضوعه لا بد أن يتوسط شيء آخر. هذا الموضوع لا يصلح أن يعرضه هذا الموضوع، هذا المحمول بذاته، وإنما لا بد من توسط شيء آخر يكون واسطا لعروض هذا المعارض على هذا الموضوع. من قبيل ما ذكرنا عندما نقول الموجود بما هو موجود حار أو بارد، قلنا هذا غلط. لماذا؟ باعتبار أن الموجود ما لم يكن جسما لا يمكن أن يعرضه الحرارة والبرودة. إذن البرودة والحرارة بالنسبة إلى الموجود ماذا؟ عرض غريب، لأنه يحتاج إلى توسط الجسم حتى تعرض الحرارة والبرودة على الموجود. من هنا يقولون في العلم، في المسائل التي تبحث في علم واحد لا بد جميع المسائل تكون عوارض ذاتية للموضوع، أما إذا كانت غريبة فلا تكون من مسائل ذلك العلم. قال ومن هنا فقد بذلت جهود متواصلة لتعيين هذا الموضوع وبيان أن جميع هذه المحمولات في هذه المسائل هي من أعراض الذاتية لذلك الموضوع، ولكن تلك المحاولات لم تكن موفقة تماما. وعلى أي حال المصنف يقول نحن إما أن نجد موضوعا محورا يكون جامعا لكل هذه المسائل وهذا صعب المنال، وإما أن نقول أن هذا العلم صارت هذه المسائل جميعا تحت علم واحد لأن هدفها واحد، لأنه كما تعلمون أن الضابط كما يمكن أن يكون بالموضوع الضابط يمكن أن يكون بالهدف والفائدة المترتب. وإما أن نقول أن الأسلوب والمنهج المتبع في تحقيق المسائل في هذه المسائل جميعا هذا واحد. إذن بعد هنا عندما نقول هذا العلم واحد لا من باب أن موضوعه واحد، بل من باب أن الهدف المترتب عليه واحد، أن المنهج والأسلوب المتبع في تحقيق مسائله واحد. وعلى أي حال فإن الأمر يدور بين أن نأخذ بعين الاعتبار سائر المسائل النظرية، فتغير الطبيعيات الرياضيات سائل المسائل النظرية من قبيل الفئة الرابعة التي هي الإلهيات بالمعنى العام أو معرفة الربوبيات أو المعاد أو الإمام، هذه كلها مسائل نظرية. هذه إما أن نأخذ بعين الاعتبار سائل المسائل النظرية بعنوان كون تلك المسائل علما واحدا فنتكلف لتلك المسائل موضوعا واحدا، إما نفعل هذا كما فعله بعضهم، أو نعتبر الملاك باتحاد هذه المسائل هو وحدة الهدف والغاية المترتبة على هذه المسائل جميعا، أو أن نأخذ إما نفعل هذا وإما ماذا أن نجعل هذه المسائل كل مجموعة منها تحت علم خاص لها محور خاص وهو الصحيح وهو المناسب الذي يختاره المصنف. يقول أساسا عندما نقول نبحث تحت عنوان الفلسفة جملة من المسائل وكل جملة فئة منها تحت محور واحد، هذه مجموعة من العلوم ولكنها ماذا تحت عنوان واحد، أو أن نأخذ بعين الاعتبار كل فئة من المسائل التي تتميز بموضوع محدد فنعدها علما برأسه كعلم المعاد كعلم الإمامة كعلم النبوة ونحو ذلك من العلوم الخاصة، ومن جملتها المسائل العامة للوجود، ونفرز علما ماذا للإلهيات بالمعنى العام لما بعد الطبيعة للميتافيزيقيا، ومن جملتها المسائل العامة للوجود فإننا ندرسها تحت عنوان الفلسفة الأولى، يعني تلك المسائل التي ترتبط بالموجود المطلق بما هو موجود مطلق، كما أن هذا المعنى هو أحد الاصطلاحات الخاصة بالفلسفة. إذا تتذكرون نحن عندما ذكرنا اصطلاحات الفلسفة قلنا إحدى الاصطلاحات أن يراد من الفلسفة يعني ما بعد الطبيعية، يعني ما يكون مساويا للميتافيزيقية. ويبدو لنا أن هذا الوجه هو الأنساب، يعني الوجه الأخير هو الأنساب، يعني علم المعاد علم برأسه، علم الإمامة علم النبوة، هذه علم الحق سبحانه وتعالى، يعني معرفة الحق سبحانه وتعالى علم برأسه، وفي مقابل هذه العلوم علم آخر قائم برأسه وهو الإلهيات المعنى العام. ويبدو لنا مربوط بالنفس الإنسان، شو الوقت علم المعاد شو ربط من نفس الإنسان؟ علم النبوة شو ربط من علم النفس؟ علم فإذا الهدف واحد، فإذا هذا يصير هدف كلامنا في الموضوع الآن، يعني أنت ترجعه إلى الهدف غاية واحدة. إذا كانت الغاية واحدة إذن جميعا تكون تحت عنوان واحد، لأن الغاية واحدة مو الموضوع واحد، وإلا الموضوعات متباينة. إذا أردنا أن نميز بينها بواسطة الموضوعات نحن لا نستطيع أن نجد موضوعا واحدا لجميع هذه المسائل. ويبدو لنا أن هذا الوجه هو الأنسب، وعليه فإن المسائل المختلفة المطروحة في الفلسفة الإسلامية تحت عنوان الفلسفة والحكمة يمكننا أن نعتبرها عدة علوم خاصة، لأنكم أنتم عندما تأتون إلى المنظومة تجد أنه يبحث عن الإلهيات بالمعنى الأعم، يبحث عن الإلهيات بالمعنى الأخر، يبحث عن الطبيعيات وعن الطبيعيات بأقسامها، ثم يبحث في علم العلم المعاد، ثم يبحث في النبوات والمنامات، ثم يبحث في علم الأخلاق. هذه كلها تحت عنوان ماذا؟ تحت عنوان الفلسفة. ستة أو سبعة أقسام كلها تحت عنوان واحد وهو الفلسفة. يقول المصنف أنه من الأفضل أن نعتبر هذه المجموعة مجموعة من العلوم، والفلسفة تختص ماذا؟ بالإلهيات بالمعنى العام، يعني الفئة الرابعة تلك المسائل النظرية التي يكون موضوعها الموجود المطلق بما هو موجود المطلق. يقول تحت عنوان الفلسفة والحكمة يمكننا أن نعتبرها عدة علوم خاصة، وبعبارة أخرى فإن هذه يعني هذه المسائل تكون مجموعة من العلوم الفلسفية المشتركة جميعا في الأسلوب التعقلي. إذا لها جامع واحد، وهو جامعها ماذا؟ أن المنهج المتبع، الأسلوب المتبع في تحقيق هذه المسائل وتحقيق مسائل هذه العلوم جميعا هو أسلوب واحد وهو الأسلوب التعقلي. ولكننا سوف نطلق قب أنتم ماذا تفعلون؟ يعني أيها المصنف أنت عندما تطلق الفلسفة ما هو مرادك؟ يقول نحن عندما نطلق الفلسفة في هذا الكتاب مرادنا من الفلسفة ما يساوي الميتافيزيقية، ما يساوي ما بعد الطبيعية، لا عندما نقول الفلسفة نريد علم الإلهيات بالمعنى الأخص ومعاد ونبوة وإمامة وأخلاق ونحو ذلك من الأمور. مرادنا من الفلسفة يعني الفئة الرابعة تلك التي يكون موضوعها الموجود المطلق. ولكننا سوف نطلق الفلسفة بشكل مطلق، يعني إذا لم نقيده بقيد، أما إذا أردنا علم خاص فسنقيده بقيد خاص. على الفلسفة الأولى، والهدف الأساسي لهذا الكتاب هو توضيح مسائل الفلسفة الأولى، ولكن لما كان إثباتها متوقفا على مسائل المعرفة، يعني إثبات تلك المسائل متوقفا على مسائل المعرفة، فلهذا نتناول ابتداء موضوع المعرفة بالدراسة والتحقيق، يعني قبل أن ندخل في تحقيق المسائل الفلسفية التي موضوعها الموجود المطلق ماذا نبحث؟ نبحث عن نظرية المعرفة. وسيأتي إن شاء الله فيما بعد بيان ما هو المراد من نظرية المعرفة. نتناول أولا موضوع المعرفة بالبحث والدراسة، ثم نعرج على مسائل معرفة الوجود والميتافيزيقية. تعريف الفلسفة يأتي. الحمد لله رب العالمين.